السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذه أبواب توابع من كتاب متن الإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، وكتاب غاية الاختصار. وكما سلف التنويه عليه مرارا أن الكتاب اختصر اختصارا شديدا لم يفي بشيء من المقصود، فأقول وبالله تعالى التوفيق، ونحن نتوسع بعض التوسعات في خاتمة أبواب الأطعمة من هذه الأبواب التي ينبغي أن تورد في أبواب الأطعمة، أبواب آداب الأطعمة، والتي منها الأكل باليمين. فقد ذهب جماهير العلماء، بل الإجماع منعقد، على استحباب الأكل باليمين، وإن كان هناك من قال بوجوب الأكل باليمين، لكن قوله بالوجوب تضمن الاستحباب لكن زاد شيئا وهو الإيجاب. فالأئمة متفقون على استحباب الأكل باليمين، وقل وفريق قال بوجوب الأكل باليمين. أما الأحاديث التي وردت في الباب، وهي البركة من المجالس دائما، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. أما الأحاديث فمنها قول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا وقفات مع قوله يا غلام سم الله. قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، هل تطبيقه أن أقول بسم الله؟ لا شك أن هذا داخل فيه، لكن هب أنني قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فهل هذه تسمية؟ نعم هي تسمية، بسم الله الرحمن الرحيم تسمية. وقد رأى بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله والنووي رحمه الله أن الشخص إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أحب أو مستحب، إلا أن بعض علمائنا من المعاصرين ذهبوا إلى بدعية ذلك. وفي الحقيقة لم أرى لقولهم بالتبديع سلفا أبدا، لكن الذي يعنينا كيف استدلوا وما صحة استدلالتهم. فاستدل بعضهم بحديث، بنفس الحديث، حديث يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما ليك، فقال قد وردت زيادة أو لفظة عند الطبراني فيها يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل مما يليك. يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فبدل الراوي عند الطبراني لفظة سم الله بلفظة فقل بسم الله، وهذا متمسك لمن قالوا بأننا نقول بسم الله. لكن وكنا نتوهم لصحة إسناد هذه الرواية أنها ثابتة، لكن عند الدراسة المقارنة رأينا أن راويها خالف الجماهير، فالجماهير رووا الحديث بلفظة يا غلام إذا أكلت فسم الله، تفرد راوي فقال يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، قد تقول ما الفارق؟ نقول الفارق أن كلمة يا غلام إذا أكلت فسم الله تنتظم بسم الله وتنتظم بسم الله الرحمن الرحيم، أما إذا أكلت فقل بسم الله فنصت على الذي قال. فالأخيرة لما تبين شذوذها وجدنا أن الأمر فيه سعة، وجدنا أن أكثر الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم أعماله، في عموم أعماله ليس فيها الاقتصار على بسم الله في عموم أعماله، بل حتى الوضوء وردت رواية توضأ بسم الله وبهذا اللفظ الشاذ أيضا. لكن وجدنا في كتاب ربنا افتتاح كل السور بسم الله الرحمن الرحيم، وجدنا في سورة النمل إنه من باستثناء براءة، وجدنا في النمل في ثناياه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وجدنا في صدور الاتفاقيات يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، وجدنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وجدنا كثيرا جدا على هذا النمط بسم الله الرحمن الرحيم تفتتح بها الرسائل، افتتح بها صدور الاتفاقيات، افتتح بها الصور. فلا مانع من قول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا مانع من الاقتصار على بسم الله. قلت ذلك لأن عالمنا المعاصر رحمة الله تعالى عليه، عالم من المعاصرين، ذكر بدعية من زاد الرحمن الرحيم، وفي التحرير لم أقف على أي عالم من علمائنا الأولين قال إن زيادة الرحمن الرحيم بدعة، ولم أقف على مستند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتزاء على بسم الله، بالاجتزاء على بسم الله، ومن باب أولى لم أقف على أي مستند على الإطلاق في زيادة الرحمن الرحيم، في النهي عن، عفوا، النهي عن زيادة الرحمن الرحيم. فأرى أن قول ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب وقول النووي رحمه الله في هذا الباب أنه إن زاد الرحمن الرحيم فلا تسريب عليه، لا تسريب، بل هما قال يستحب. ومن أدلة القائلين على الاستحباب بصورة أوسع أن الرحمن من أسماء الله وأن الرحيم من أسماء الله، والله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما الغلو الذي ذهب إليه أصحاب بعض الكتب ويذكر في إحياء علوم الدين أو غيرها، أنك تقول عند اللقمة الأولى بسم الله، وعند الثانية بسم الله الرحمن، وعند الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا تفريق لا مستند له وصنيع لم أرى أحدا من العلماء الأولين من الصحابة فمن بعدهم سبقه إلى القول بهذا، والله أعلم. فعليه يجوز أن تقول كتطبيق لحديث رسول الله وتأويل له وامتثال له وتأول له إذا أكلت فسم الله، يجوز أن تقول القولين بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسريب، والله أعلم. الحديث الأول يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، وكنا لا نحب أن نبدأ إلا إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت جارية كأنما تدفع مسرعة، كأن شخصا يدفعها، فوضعت يدها في الصحفة فنزع النبي يدها، ثم جاء عربي وفي رواة غلام كأنما يدفع ف وضع يده في الصحفة فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من الصحفة وقال، وكان من هدي رسول الله أن يعلم أصحابه ويبين لهم السبب حتى من باب أنها صفية أيضا كيف يعني ما كلمه أحد، لكن باب الرحمة بالمؤمنين وبظنون المؤمنين يبين لهم السبب. وهذا شيء طيب وفقه عظيم أن نستعمله، بيان الأسباب، أسباب بيان الأسباب في كثير من الأحيان للأمور التعبدية المحضة. لماذا صلاة الظهر أربع؟ لا نستطيع أن نقول إلا أن هذا أمر الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما وراء ذلك من الأحكام نرى إذا أمعنا النظر في الكتاب العزيز أن الله يبين الأسباب التي من أجلها أمر أو نهى. وهذا باب عظيم، أنت كطالب علم إذا استقرأت القرآن ستجد مادة عظيمة في هذا الباب. ولا تقربوا الزنا، لماذا لا نقرب الزنا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السبب، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فتجد التعليل واضحا. كان أحدهم إذا شرب الخمر يثمل ويأتي بأي سكين وعصا ويكسر رأس الآخر أو يجدع أنفه، فإذا استفق لأنت تعمدت تعمل بها كذا وقامت المشاجرة بينهما. الآن ممكن أنت سكران واحد يصورك وأنت سكران تعبس بعذرتك، فضائح كثيرة. فيأتي الحكم مبينا مصحوبا ببيان العلة. يا بني لا تشرك بالله، لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه، لماذا؟ حملته أمه وهنا على وهن. أقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا أتصدق؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهكذا عموم الأوامر والنواهي كثيرا كثيرا ما تعلل لطمأنينة بني آدم. فالحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب على هذا القرآن وعلى تلك السنة النيرة وعلى الإيمان. أرجع إلى ما كنت بصدده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه بيد الغلام أو بيد الجارية، فقال لأصحابه إن الشيطان أتى بهذه الجارية كي تضع يدها في الطعام دون أن تسمي الله، وأتى بهذا الغلام ليضع أو العربي ليضع يده في الطعام دون أن يسمي الله ليستحل بهم الطعام، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، يعني وأنا أنزع يده يد الشيطان مع خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخصوصيات برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يده في يدها مع يدي، يعني أخرجهما معا، أخرج يده ويد الجارية معا حتى لا يصيب الشيطان، وكذلك مع العربي. وتأكد هذا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم البيت فسمى الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة، فإذا عفوا فسمى الله، نعم، وإذا دخل فسمى الله عند طعامه قال الشيطان لا عشاء لكم الليلة، فإذا دخل فلم يسم الله عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. فهذا أيضا ملزم بأننا نسمي أو حامل على استحباب التسمية، تسمية الله. إذن عندنا في الباب ثلاثة أحاديث ثوابت لا مطعن فيها، يا غلام سم الله، والثاني إن الشيطان أتى بهذه الجارية ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، والثالث إذا دخل أحدكم بيت فذكر الله عند دخوله وعند طعامه الحديث. لكن مع هذا وقد قال الجماهير بل الإجماع منعقد على الاستحباب، ما حجة القائلين بالإجاب؟ قالوا لا نعلم لهذه النصوص صوارف، قالوا لا نعلم لهذه النصوص صوارف، إلا أن الذين قالوا بالاستحباب قالوا لما كانت في أبواب الآداب كان الصارف أنها في أبواب الأداب. وهذا أولا. نأتي للأمر الثاني وهو ما يتعلق بكل بيمينك. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا لا يأكلن أحدكم بيمينه ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بيمينه ويشرب بها عفوا فإن الشيطان يأكل بشمال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فأحببت أن أنوه على أمر وهو أنه قد وردت رواية إن عملنا بها حقبة من العمر وهي رواية من روى لا يأخذن أحدكم بشماله ولا يعطين بها فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الرواية لا يأخذن أحدكم بشماله ولا يعطين بها شاذة فيها مقال تفضل فيها مطعن ومقال. فالأمر فيه سعة في الأخذ باليمين بالشمال والإعطاء بالشمال وليبذل فيها مزيد من التحرير لاستخراج أيضا أقوال العلماء الذين بنوا عليها يلزمهم أن يثبتوا البناء كما يقول القائل ثبت عرشك ثم انقش ثبت عرشك ثم انقش. فهذه المسألة ذات أهمية فعلينا أن نعيها بارك الله فيكم. المسألة الثالثة في هذا الصدد الأكل مما يليك. كيف الجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى شخمين أي متطوع أريح بس لك عذر. ربي سبحانه وتعالى يقول ليس على المريض حرج. بارك الله فيك الله يعافيك. فالشاهد كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وبين حديث النبي بين حديث أنس رضي الله عنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فرأيت يتتبع الدباء من أطراف القصعة يتتبع الدباء من أطراف القصعة. كيف الجمع بين هذا وبين ذاك؟ فقال أهل العلم في التوفيق بين هذه الأخبار إن الطعام إذا كان منوعا مشكلا يعني في مثلا هنا طعام لون ولون من أنواع الطعام لا بأس أن تمتد يدي لتتبع نوع من الأنواع. لكن إذا كان الطعام واحدا والذي أمامك والذي أمامي كل مما ليك ما دام الطعام متحدا فهذا وجه للجمع. إلى بعض المسائل مثلا وهذه يترك التعليق عليها للشيخ مصطفى الجوهري لأنه سيعلق عليها إن كان هناك على الطعام لحم موضوع أمام زيد وعمر أمامه قطعته فيجوز تقسيم اللحم أثناء ذلك فأكل عمر قطعته وامتدت يده إلى زيد وقل الطعام مختلف يعني هذا فعندنا حديث في هذا الصدد وإن كان مع الفارق طبعا مع الفارق في تهرب المن ولا ينتهي بالنهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. واضح هذا ما يتعلق بحديث عمر ابن أبي سلمة لما قال له النبي من هو الذي يجوز دفعه اللي مد يده على أمامك يجوز دفعه كأنه شيطان لا هو الشيطان معه شيطان. التوقف في هذه الأمور أولى في الأمور خاصة في الأمور الغيبية لا نتقول في الأمور الغيبية إلا بالنصوص يعني فعل معينة هل معه شيطان هل كذا الأمور الغيبية يعلمها الله سبحانه وتعالى. أحد له سؤال فيما ذكر؟ تفضل. ها؟ أي ورد حديث في هذا الصدد: إذا نسي أحدكم أن يسمي الله في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره. ولكن هذا الحديث فيه الوجهان للعلماء، يعني في إسناده رجال، لمضاعف أن يضاعفهما ومن أن يضاعفهم، ومن ثم سيضاعف المتن. ومن العلماء من تغاضى عن هذا وقال: عموم قول ربي واذكر ربك إذا نسيت، وهذا يندرج تحت أصل، يعني الضعيف عند من جوز العمل به من العلماء تجوز العمل به إذا كان يندرج تحت أصل، يعني ألا يشتد ضعفه، أن يعتقد به عند العمل، ألا يعتقد به عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط، أن يندرج تحت أصل. فهذا قال هو حديث في الذكر، وحديث في أصله وارد: كل من إذا أكلت فسم الله، إذا أكلت فسم الله، ومندرج تحت أصل اذكر الله ذكرا كثيرا، ومندرج تحت قوله واذكر ربك إذا نسيت. والله أعلم. فلا مانع منه، تقوي هذه الشواهد. نعم. أحد له سؤال فصل. تفضل. إذا دخل أحدكم البيت فليقل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دخل البيت، أيوة، إذا دخل البيت ويقول بسم الله السلام عليكم، لا، إذا دخل أحدكم بسم الله سمي الله، الحديث مستقل، لكن السلام عليكم في الآية الكريمة: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هل أنفسكم هنا المعني بها إخوانكم كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي إخوانكم، ولا تقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم، ظن المؤمن والمؤمنات بأنفسهم، فقد تطلق النفس ويراد بها إخوانك المسلمون لأنهم إخوة لك، فسلموا على أنفسكم. فيها الوجهان للعلماء: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد أقول السلام عليكم كتسليم على الملائكة وتسليم على من لا أراهم، أو لا أقول، الأظهر القول، والله أعلم، لعموم الآية. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. ومع درس مشكل الآثار مع الأخ محمد قريش.